إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر المبارك، وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه يراقب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيرى منه في شعبان أمرا عجيبا لم يره منه في غيره من الشهور، فينطق أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه كما روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يراقب أفعاله وأحواله وحركاته وسكناته، فيقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم في شهر من الشهور كما تصوم في شعبان. يراقب حبيبه صلى الله عليه وسلم متى يصوم، والصوم عادة، والصوم عادة أمر باطني، مش مثل الصلاة، مش مثل الجهر بالقرآن، أمر باطني ممكن تصومه ما حدا يعلم، ممكن تتسحر في البيت وتفطر في البيت ولا يعلم أحد، لكن أسامة الحب يراقب حبيبه صلى الله عليه وسلم في أفعاله وحركاته وقيامه وأخذه وتركه، فقال له يا رسول الله أنا رأيت منك في شعبان أمر عجيب، ماذا رأيت يا أسامة؟ قال رأيت أنك تصوم في شعبان ما لم تصم في غيره من الشهور، ما سبب ذلك؟ فرح صلى الله عليه وسلم لذلك السؤال الذي علمنا وعلم الأمة من ذلك الوقت إلى قيام الساعة، فضل شهر عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا لأسامة ولي ولك إلى قيام الساعة، قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. يا أسامة، ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صلى الله على من أوتي جوامع الكلم. سنعيش في هذه الدقائق وإياكم في ظلال هذا الحديث النبوي المبارك. أولا، هنيئا لمن يراقب أهل الله، وهنيئا لمن وفق بصحبة أهل الله، وهنيئا لمن وفق بأحد حاله يدل بل أبلغ من مقاله صاحب أهل الله الذين إذا رأيتهم قربوك إلى الله. هكذا كان أسامة وأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم يراقبونه فيتعلمون من أحواله وحركاته وأفعاله أكثر من كلماته صلى الله عليه وسلم، فاستغرب لكثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم. علمتنا أن نصوم في رمضان، أمرتنا أن نصوم في رمضان، لما تكثر الصيام في شعبان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، ذاك شهر يغفل عنه الناس، ما سبب الغفلة؟ قال العلماء: في الغالب عندما يكون شيء بين أمرين عظيمين يغفل عنه. رجب عظيم، رجب تبدأ الناس تستشعر فيه النسمات. شوف، لاحظ، ذكر رمضان لنا في رجب أكثر من شعبان. الناس ترسل رسائل: بقي 60 يوم لرمضان، اقترب رمضان. رجب تسمع فيه الناس عن رمضان أكثر من شعبان، فرجب عظيم ورمضان عظيم، وشعبان بين رجب ورمضان فيغفل عنه الناس. السبب الثاني أن الناس بطبعها تقول مع وسوسة الشياطين، لأن ضربات الشيطان الآن هي الضربات الأخيرة، فيحاول أن تكون ضربته ضربة قاضية. اللاعب عندما يشعر باقتراب وقت المباراة، ثواني بتنجز المباراة، يضرب ضربات أخيرة لعلها تصيب. هو يعلم بعد أيام سيصفد ويحجب عن الوسوسة وعن التأثير بالبشر ويرمى في البحر حتى ليلة العيد، فيقول: دعني أضرب الضربة الأخيرة، هذه الضربات الأخيرة لعلها تصيب. فمن ضربات إبليس في هذا الشهر أنه يغرر الناس أن أعمال رمضان تكفيكم. لما تقوم الآن بالأعمال؟ أعمال رمضان ستكفيكم. فالشعور الباطني عند الواحد منا أنني قادم على أعمال عظيمة في رمضان باللاوعي، تضعف عندنا الأعمال في شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس. والأمر الثالث، وهذا خاص بنا أيها الأحبة في الله، وخاصة في هذه الأيام، كثرة الانشغال بالأخبار. أيام الحرب، وفي حرب على بلدك، دخلت بكثير من المجموعات، ما بتمر ثانية ولا دقيقة إلا بمر عليك وتأتيك عشرات الرسائل: اقتحموا، دخلوا، قصفوا، فلان عاش، فلان مات، قدموا، تأخروا. ماشي، نقدر الأمر أنه نحن بحرب. ألا ربنا تعالى أكرمنا بشيء من الأمن، وأكرم أهلنا في غزة بشيء من الأمن، وأكرم أهلنا في الشام بشيء من الأمن، ونسأل الله تعالى أن يتمم الأمن علينا. لما كثرة الانشغال بكل هذه المجموعات؟ ما بتلحق تحط الهاتف غير برن، تأخذه، تنظر، تضع، وغالبية ما تقرأ من أخبار لا تفيدك. من أنت؟ من أنت؟ ما تأثيرك حتى أنت بحاجة لمتابعة كل هذه الأخبار؟ كان السلف فيما مضى لا تصلهم مثل هذه الأخبار. إذا حدث بأقصى المشرق ولا أقصى المغرب ولا أقصى الشمال ولا أقصى الجنوب خبر، لابد أن يصلك. كنت جالس مع أخ يمسك صفحات إعلام، قال لي: شيخ، نحن منوزع بكل المناطق لا يقل عن 10 بكل منطقة، مثلا جهة رسمية عندها صفحة إعلامية، لابد يكون عندها في صيدا 10 إعلاميين، واجب عليه أن يأتيهم يوميا بخمس أخبار. أي خبر؟ لو بتقول لي فلان طلق زوجته، فلان اشترى سيارة جديدة، لابد ينزل خبر. وأنت تشاهد الأخبار وتسمع الأخبار، الأخبار محرقة للأعمار، محرقة للأعمار. أنت لا يهمك بالعموم، لا يهمك من الأخبار إلا الشيء البسيط، حتى تبقى باتصال بحال الأمة، حتى تبقى على وعي وفهم بما يحصل للأمة. لكن التعمق بهذا وأنت من عوام الناس ماذا يفيدك إلا حرق الأعمار؟ لذلك من الغفلة في هذا الشهر كثرة الانشغال بمتابعة الأخبار، ولا أريد أن أغوص في هذا، والذي عنده شيء من العلم بوسائل التواصل ووسائل الإعلام وكيفية شد وربط العقل والدماغ والبصر والعيون والقلوب والأرواح بالأخبار لعلموا حق ما أقول. لا تكاد تنتهي من خبر تشعر أن شيء عجيب، حتى صرت ترى الولد، ترى الكبير، ترى الشاب، ترى الصغير، بمجرد ما ينتهي من أي شيء صرنا نرى أنفسنا ما بتسلم السلام الثاني إلا اليد وحدها باللاوعي على الهاتف. قبل النوم تنام الهاتف عم بتابع فيلم ولا مسلسل ولا خبر معه بفيه عم بتابعه، شو بدك يصير فيه بالليل؟ ماذا يحلم في الليل؟ على أي حال يستيقظ؟ أي قيام ليل؟ أي صلاة فجر؟ أي استغفار؟ بمجرد ما يدخل البيت، يخرج من البيت، عند الطعام، بعد الطعام، قبل الطعام، يغفل عنه الناس. وهذا أمر مرسوم ومدروس لنا، ينفق عليه المليارات حتى تصبح أنت غافل. عم بحدثني أحد الإخوة في الجامعة، قال لي يا شيخ والله الجيل الذي يدخل للجامعات الآن جيل ضايع، ما عم يقدر يركز بدرس، يعني ضعف عند الجيل هذا التركيز، طلع 10-20 سنة جيل كل الوقت متعلق. لا، والأب يقول لك أنا خلي ابني بدون هاتف، اللي هو ابن الجيران ولا ابن أخوي ولا ابن فلان أحسن منه. لا يا ابني، أجدد هاتف وأجدد تلفاز في البيت حتى تتابع كل شيء. ضاع الجيل ونشأ عنده الغفلة ونحن لا نشعر. حتى التركيز في الصلاة ذهب، التركيز في القرآن ذهب. لذلك نحن في الأسبوع الأول من شعبان، أعيد التركيز، فلنعد التركيز لقلوبنا وعقولنا ولنخرج من مرض الغفلة. لما الأعمال في هذا الشهر أفضل من غيرها؟ أخواننا الكرام، قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. من معاني الهرج، من معاني الهرج كثرة الغفلة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لك دعاء، إذا بتقوله بالمسجد وبتقوله بالسوق، أجرك في السوق أعظم من أجرك في المسجد. لما؟ لأن أهل السوق في غفلة. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، إذا بتقوله بالمسجد لك 10 حسنات. طيب إذا بتقوله بالسوق، قال لك 1000 1000 حسنة، وحطت عنك 1000 1000 سيئة، 1000000 حسنة ومليون سيئة. أيما؟ قال لأن أهل السوق طبعهم الغفلة، هذا مشغول عم ببيع وعم يشتري وعم بنزل بضاعة وعم يعطي فلان. قال أنت تذكرت الله في بيئة الغفلة فأجرك أعظم. قال العلماء: العبادة في شعبان أعظم من كل الشهور، لأنه شهر يغفل فيه الناس عن الله، فأنت تذكرت الله فأقبلت إلى الله فأجرك أعظم. والعمل في شعبان أعظم من غيره لأنه أدعى للإخلاص. شو اللي بيصير بشعبان يا إخواني؟ اللي بيصير بشعبان أنت تقبل مع المقبلين. لذلك قالوا: كلما قل المقبلون وأقبلت أنت وحدك كلما كانت العبادة أصعب. يعني أي أصعب، تصلي الفجر بشعبان بالمسجد ولا برمضان؟ بشعبان. رمضان كل الشباب والأصحاب وين اليوم؟ ما شفناك على الفجر، نزلنا حضرنا الدرس للشيخ وحضرنا الصلاة بالمسجد الفلاني وسلسلة علمية بالمسجد الفلاني، فكل البيئة حولك قائمة فأنت تقبل معهم. لكن الآن في شعبان الذي يقبل يقبل وحده، الناس كلها في غفلة عم تتحضر لرمضان، ثم أنت أقبلت وحدك. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس. والأمر الأخطر من ذلك كله يا أحبابنا في الله، قال عليه الصلاة والسلام: وفي هذا الشهر ترفع الأعمال إلى الله. كيف ينترفع الأعمال إلى الله؟ رفع الأعمال إلى الله له 3 حالات. في أعمال أسبوعيا ترفع كل 2 وخميس، وفي أعمال يوميا ترفع كل عصر وفجر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم، إلى آخر الحديث. وفي عرضة مرة بالسنة هي عرضة كل العام في شعبان. يعني أعمالك في رمضان الماضي، قيام الليل في رمضان الماضي، التراويح في رمضان الماضي، ليلة القدر في رمضان الماضي وكل العام حتى 30 شعبان ابتداء من 1 رمضان العام الماضي حتى 1 شعبان هذا العام، كل أعمال العام الماضي الآن سترفع. طيب متى في أي يوم؟ أبهمها صلى الله عليه وسلم وتركها عامة، مثل ليلة القدر بالعشر الأواخر، حتى الأمة تجتهد في كل العشر علها تدرك ليلة القدر. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان علّه يدرك اليوم الذي ترفع فيه الأعمال، فيعرض أعمال محمد صلى الله عليه وسلم على الله، وآخر يوم في العام كان صائما. خلينا نقرب المثال. موظف بمحل، صاحب العمل مسافر غايب، وصلت الرسالة ديروا بالكم يا شباب لمعلم جاي بهذا اليوم، أي ساعة جاي مش معروف، أي ساعة بينزل على الدوام؟ قبل بساعة حاضر. كيف المحل؟ عم يبرق. كيف قيامه بالأعمال؟ كل الأعمال. قال له صديقه: لي ما تفعل هذا؟ قال: عسى أن يأتي فينظر إلينا، هذا يوم الختام، هذا 30 شهر، بكرة الأبض، عله ينظر إلينا فيسر منا فيغفر لنا ما مضى. نحن أخطأنا كثير خلال الشهر، خلي آخر يوم يرضى عنا فيه، عله يغفر لنا ما مضى. لذلك كان عنوان هذه الخطبة: الفرصة الأخيرة. مضى كم يوم من شعبان؟ وما زال أغلب شعبان أمامنا، لكن كل العام سيعرض الآن. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام، قال العلماء: من أكثر الشهور التي فيها تساهل بالصيام هذا الشهر، حتى أن صيام السرد كره في غير شعبان، إلا في شعبان فهو جائز. كيف السرد؟ يعني إذا أردت أن تصوم في غير شعبان بتصوم يوم تفطر يوم، أو تصوم يوم الاثنين والخميس، لكن في شعبان صوم ما شئت، يومين ثلاثة أربعة بتفطر يوم ترجع ثلاثة أربعة، صوم ما شئت. والصيام كناية عن القيام بكل ما تستطيع من أعمال، لأن الأعمال الصالحة في هذا الشهر إذا ختم عامك عليها وارتفعت صحيفة أعمالك، ثم رأى ربنا جل جلاله وهو لا يخفى عليه شيء ويعلم كل شيء، لكن هذا أمر من أجلك، رحمة الله بنا، أعمالنا في السر والعلن والليل والنهار والصباح والمساء بين يديه، يعلم السر وأخفى، لكن من رحمته بنا، لأنه لا يريدنا أن ندخل إلى رمضان بقلوب غافلة. قال لنا: سأجمع لكم أعمالكم ثم أرفعها في شهر شعبان، فتحضروا للأعمال في شعبان، عسى إن رأيت منكم عملا مباركا أن أكتب لكم كل العام بأعمال شعبان. لذلك ما المطلوب منا يا الحبة في الله؟ المطلوب منا الاقتحام العام. خير شيخ، صرنا بميدان معركة؟ لا لا، بميدان معركة مع النفوس. نعم، اقتحام عام لكل الأعمال. تجد الموظف في اليوم اللي جاي في صاحب العمل عم بنط من مكان لمكان، يذهب إلى هذا وإلى ذاك، كل الأعمال، وخصوصا ثلاثة: صوم النهار وقيام الليل وقراءة القرآن. صوم النهار وقيام الليل وقراءة القرآن، أم الأعمال وأعظم الأعمال في هذا الشهر التي هي أعمال رمضان، تحضر لها الآن. ومن الأعمال العظيمة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم وخصها بذكره فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم، أنه في ليلة النصف من شعبان، يعني الخميس القادم، ليلة الجمعة، هذه ليلة قال أحد التابعين: ما أعلم ليلة في العام بعد ليلة القدر أعظم منها، أعظم ليلة في العام بعد ليلة القدر. قالوا: ما هي؟ قال رضي الله تعالى عنه: هي ليلة النصف من شعبان. قالوا: لما؟ قال: لأن الله جل جلاله يطلع فيها إلى خلقه فيغفر لكل خلقه، إنها ليلة الرحمة لكل خلقه إلا لاثنين: لمشرك أو مشاح. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وياكم من الشرك بكل أصنافه وأنواعه، والأكبر والأصغر منه. جدد التوحيد، جدد العلاقة مع الله، جدد الإقبال إليه، جدد الشوق إليه. فما قال لك حبيبه صلى الله عليه وسلم إلا لمشرك أو مشاحن حتى تظن أني أبعد الناس عن هذا الحديث. يا شيخ حكينا على القسم الثاني، مشاحن ممكن نسمع فيه، لكن لمشرك أنا أبعد الناس عن هذا الأمر. جدد الحب، فلن يستقيم في رمضان إلا المحبين، إلا المشتاقين، إلا من تعلقت قلوبهم برب العالمين. الثاني أو مشاحن، الشحنة نوع من أنواع الحقد التي تدفع المرأة لأن ينقطع عن غيره بالكلام والسلام واللقاء والجلوس. فقال صلى الله عليه وسلم كل الناس سيغفر لهم إلا من امتلأ قلبه حقدا. لذلك سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كيف كنتم تستقبلون رمضان، فقال رضي الله تعالى عنه إن أرجى ما كنا نستقبل فيه رمضان سلامة القلوب، فما كان الواحد يجرؤ منا أن يدخل عليه رمضان وفي قلبه ذرة حقد على مسلم. ما كان يجرؤ. ابن مسعود يقول ما كان الواحد منا يجرؤ أن يدخل إلى رمضان وفي قلبه ذرة حقد على مسلم. لذلك الجزاء من جنس العمل، من أراد أن يعفو الله عنه فلا بد أن يعفو عن الخلق، ومن أراد أن يغفر الله له لا بد أن يغفر للخلق. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا وإياكم في شعبان وأن يبلغنا رمضان وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ميزان عظيم ينبغي أن نفهمه جميعا، وخصوصا للملتزمين فيما يتعلق بموضوع المسامحة في هذه الليلة المباركة. لا نريد أن نكون من أصحاب النوع الأول ولا من أصحاب النوع الثاني، وسأذكر النوع الأول والثاني، إنما نريد أن نكون بميزان من أصحاب النوع الثالث. من هم أصحاب النوع الأول؟ أصحاب النوع الأول الذين يغرقون وسائل التواصل قبيل ليلة النصف من شعبان برسائل المسامحة، فيرسل إلى كل من عنده أعتذر منكم وسامحوني واغفروا لي وإن رأيتم مني شيئا فسامحوني إلى غير ذلك، جزاك الله خيرا. لكن هذا إن كان هنالك أمر واقع بينك وبين أحد، هذا لا يقدم ولا يؤخر. يعني إن كنت قد أسأت لأحد، ظلمت أحدا، أكلت ماله، نلت منه بلسانك إلى غير ذلك، ما تنفع هذه الرسائل. هذا اسمه هروب من المواجهة، هذا اسمه هروب من الحقيقة. الشيخ أنا بعثت رسالة عامة وحطيت عندي على حالي وأنا شفت مين شافه، هو شافه، ومن قال لك أن هذا ينفع؟ هذا كلام عام، هذا اسمه كلام وسائل التواصل. لا تغرق وسائل التواصل بهذا، إنما تنازل بنفسك، أدب نفسك الشامخة. إن كنت قد أخطأت فلا ينبغي أن نكون من هذا النوع، ولا ينبغي أن نكون من أصحاب النوع الثاني، وركزوا في هذا. أكثر من مرة أخبرني أحد الملتزمين، شيخ قد ما تكلمت عن موضوع المسامحة وما المسامحة، وخاصة بليلة النصف من شعبان وبرمضان وبالعشر الأواخر وبعرفة، شيخ رحت حقوقنا، ومن قال لك أني أردت من هذا الكلام أن تتنازل عن حقك؟ المقصود بالمسامحة أن تسامح من جاء واعتذر إليك، ومن رد إليك الحق، وألا تبقى حاقدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الذي يعتذر إليه ولا يقبل فهو كصاحب مكس، أي كالذي يأكل مال الحرام. أما من تكبر ولم يرد أن يرد لك الحق المعنوي أو المادي، فحقك لا تسامح، وينبغي علينا كخطباء وأئمة كما نبين للناس رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نبين غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع أن مجموعة من الناس قتلت القراء، فقال صلى الله عليه وسلم وأمر أن تسمل عيونهم، وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل 400 من يهود بني قريظة الذين اعتدوا على المسلمين. وقال ربنا جل جلاله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، ظلم صلى الله عليه وسلم فبقي يدعو على من ظلمه، وسمع الصحابة رضي الله عنهم ذلك، من ظلمك بحق معنوي أو مادي يجوز لك، تخطيت هذه المرحلة لمرحلة أعظم وقلت أنا حتى الحق المادي أسامح به فجزاك الله خيرا، هذا مقام علي، لكن لست مطالب بهذا من باب الوجوب، مطالب بهذا من باب الاستحباب، من باب الندب، من باب كمال الأخلاق. لذلك قالوا قمة الأخلاق أعفو عن من ظلمك، هذه القمة. لكن لأن البعض قد يفهم من كلامي أنه اذهب الآن اللي غشك بأي بيعة وأكل عليك آلاف الدولارات الشيخ ألا نسامحه، من قال لك؟ بل أنا أدعو خصوصا في مثل هذه الأيام ألا يسامح هؤلاء، وأن يعلموا أنه كل من ظلم لم يسامح، مش من أجلك، لأنه إن علم أنه لن يسامح ولم يسامح، وأنه هنالك وقفة بين يدي الله، سيخاف أن يظلم غيرك، وإخباره عن عدم مسامحته حتى لا يعود لذلك مرة أخرى. واعذروني إن قلت لكم مثالا واقعي عن نفسي، جاء أحد الإخوة من كم يوم قال يا شيخ اعذرني ولكن متضايق، قلت ما الأمر؟ قال يا شيخ سمعت أحد الإخوة جالس معه يقول شوف عم يبنوا مركز وقف الفرقان، جمعوا منه ملايين الدولارات وفعلوا كذا وكذا. فقلت له كنت فيما سبق أقول سامح الله كل من تكلم، لكن بما أن الأمر يتعلق ليس بشخصي أنا أو بشخص الإخوة القائمين على المركز لكن بأهل الدين، لأن البعض ظن أن المساس بأهل الدين أمر عادي، أخبره أنه هنالك وقفة بين يدي الله وأنا خصمه يوم القيامة أمام الله، كل من تكلم عن أحد من أهل الدين أنه مس مال المسلمين والله الذي لا إله إلا هو سأوقفه يوم القيامة وأسأله عن كل كلمة، فليأتني ببينة وليأتني بدليل. ومن جاء واعتذر أو بينه وبين نفسه انتهى عن ذلك ثم غير رأيه ولو لم يرجع إلينا فسامحناه لله، لكن حتى يتجرأ من شاء متى شاء على أهل الدين، هكذا يريد إبليس أن يسقط أهل الدين وهيبة أهل الدين من العوام، فلا يرى الناس عظمة ولا هيبة لأهل الدين فلا يرجع إليهم ولا يستفتونهم ولا يسألونهم فيضل الناس، وهذا هو المراد. لذلك أيها الحبة في الله، ليس المراد وليس المقصود من العفو في هذه الليلة أن تعفو عن من أكل مالك، من تأكد أنه أكل ماله له حق أن يطالب بمظلوميته وبإذن الله سيغفر له في هذه الليلة، لكن من جاء إليك واعتذر إليك وتنازل واعترف فينبغي عليك أن تعفو وأن تسامح، لأنها ليلة عظيمة مباركة. الأمر الأخير، يذكرنا ترامب بكلماته بكلمات فرعون، استخف قومه فأطاعوه، وقف فرعون فقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقف ترامب وقال أليس لي ملك العالم، أليس لي التصرف بالعالم، فلا أريد لأهل غزة أن يبقوا في غزة، بل أريد لأهل غزة أن يهجروا إلى مصر وإلى الأردن وإلى غير ذلك من دول العالم وأوروبا وغيرها. قال أصحاب موسى لموسى ماذا نفعل؟ أمر موسى عليه السلام قومه أن يتركوه، دعوه فليقل ما شاء. عندما اتحد الأمر واجتمع الجيشان فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون، هم خلفنا. قال موسى: كلا كلا، ولو قال عن نفسه له ملك مصر، هنالك واحد أحد يدبر الأمر. كلا إن معي ربي سيهدين. جاء الأمر من الله، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. سيتكلم ويقول ما شاء، لكن اعلم يقينا وإن لم ترى الآن ذلك، أن هذا يدبر لنهايته كما دبر فرعون لنهايته. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه بداية التمكين لأهل غزة، وهذه بداية التمكين لأهل الشام. فكونوا على استعداد لأمور عظيمة مباركة لأهل هذه البلاد المباركة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يكتب له أثر في هذه الأحداث العظيمة، أثر مبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن غفل عن شعبان، اللهم إنا نعوذ بك من موت القلوب في مواسم الخير يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، بلغنا العشر الأواخر، بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، واجعلنا فيها من العتقاء من النار يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.